كلما أبصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أبصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرض الجاهلية لست أرض الجاهلية كلما أبصرت خطات تائهين فاعتزال عن هدى رب المبين كلما أبصرت خطات تائهين فاعتزال عن هدى رب المبين كلما أبصرت خطات تائهين فاعتزال عن هدى رب المبين كلما عاينت فيها الملحدين في فساد الخلق والفن المهين قلت في عزات أرباب اليقين لست أرض الجاهلية كلما أبصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أبصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرض الجاهلية لست أرض الجاهلية قدمت كل المكارم والقيم أفسدت طهر الضمائر والذمم قدمت كل المكارم والقيم أفسدت طهر الضمائر والذمم هدمت كل المكارم والقيم أفسدت طهر الضمائر والذمم واستباحت هتك أستار الحرم نافست إبليس في بث النقم ومضت تعني بدنيانا الصنم لست أرض الجاهلية كلما أبصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما أبصرت خوضات البشر في متاهات تنوء بالفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في عزات من أوعى العبر لست أرض الجاهلية لست أرض الجاهلية كل من قد شت عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة كل من قد شت عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة كل من قد شت عن دين الإله في شقاء دائم طول الحياة ينشد الأمن على درب المتاع كلما سار بعيدا في ثرى عاد مفتونا بتأليه سوى لست أرض الجاهلية كلما أبصرت خوضات البشر في متاهات تنوء